بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: الذي خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتذكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخرجته وما للظالمين. حين يبعثون فهم في البرزخ ينعمون ويصحون في الجنة حيث جاءوا، وأرواحهم ترجع إلى قناديل معلقة في العصر تكون فيها وتأوي إليها. وهكذا أرواح المؤمنين تسخر في الجنة، مثل الطائر يعلق في شجر الجنة ويأكل من ثمارها حتى يردها الله إلى أجسادها يوم القيامة. فالمؤمنون عموما والشهداء خصوصا موعودون بالجنة في الكرامة، والله سبحانه سوف يعطيهم ما وعدهم به ويجد لهم ما وعدهم به سبحانه وتعالى حين يقوم الأشهاد حين تقوم الساعة وحين يحشر الناس إليه جل وعلا وحين ينصرف الناس من ذلك المجمع العظيم إلى الجنة والنار، فريق من الجنة وفريق من السعي. فالمؤمنون والشهداء بوجه أخص ينصرفون إلى الجنة والسعادة، وأهل الكفر بالله والنفاق والضلال يصرفون إلى النار لا والله من ذلك. وأهل المعاصي على خطر عظيم، منهم من يعفى عنه بأعماله الصالحة وتوحيده وإخلاصه، ومنهم من يساق إلى النار بأعماله السيئة التي مات ولم يتم منها ولا حتى يطهر وحتى ينحص من سيئاته، ثم بعد هذا يخرج من النار الى الجنه. نعم. نعم. نعم. يقول عمرو بن محمد ابن بكير النافي. نعم. اللي بعده. عمرو بن محمد ابن ابي رزين الخزاعي مولاه ابو عثمان البصري صدوق ربما اخطا من السادسه. اللي بعده. عمرو بن محمد العنقري. العنقري. نعم. العنقري بفتح المهملة والقاف بينهما نون ساكنة وبالزاد. أبو سعيد الكوفي ثقة من السابعة. تاسعة. نعم. ثلاثة. ثالث. ثالث على البخاري تعليق ومسلم الأربعة. والثاني. والثاني الترمذي. يراجع السنة أو يراجع السنية نسان، يعني يبين من ولي يروي عن أبيه الاثنين هذا أو يكون تقارب رابع نسان في نفسه، قد يكون رابع نسان رواية سنة ستة ولا سنة من أفراده. نعم. أبو عقاد هذا هو. نعم. أبو عقاد. نعم. حكم عليه بالترف. نعم. أبو عقاد. إذا يراجع في نسان وفي تعجيز من تعجيز أحمد. نعم. نعم. وقال تعالى: تخزنا يوم القيامة على رؤوس الخلائق إنك لا تخلف الميعاد، أي لا بد من الميعاد الذي أخبرت عنه رسلك وهو القيام يوم القيامة بين يديك. وقد قال الخاضر أبو يلا حدثنا خاضر أبو شريح حدثنا المتمع حدثنا الفضل بن عيسى حدثنا محمد بن المنكدر ان جابر بن عبد الله حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العار والتخزيه تبلغ من ابن ادم في القيامه في المقام بين يدي الله عز وجل ما يتمنى العبد ان يؤمر به الى النار. حديث غريب. وقد ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرا هذه الايات العشر من اخر ال عمران اذا قام من الليل بتهجده. وقال البخاري رحمه الله حدثنا سعيد بن مريم حدثنا محمد سعيد بن مريم ابن ابي مريم نعم ابن ابي مريم حدثنا من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا

فغسلها وصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم قضى حتى جاءه المؤذن فقال وصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج وصلى الصبح وهذا وأخرجه بقية جماعة من طرق عن ذلك ورواه مسلم أيضا وأبو داود وجوه أخر عن مخرمة بن سليمان به طريق أخرى. هذا يدل على فضيلة قراءة هذه الآيات ويستحب لمن قام من النوم أن يقرأ هذه الآيات من سورة البقرة سورة آل عمران هي آخرها العشر آيات من قوله جل وعلا إن في خلق السماوات واختلاف الليل والنهار إلى آيات لأولي الألباب إلى قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون كما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم عند قيامه النوم جعل يمسح وجهه ويقول ويقرأ هذه الآيات حتى أكملها عليه الصلاة والسلام تأثر به صلى الله عليه وسلم ولأن في هذه الآيات العظة والذكرى ما يجعل المؤمن يتدبر ويتعقل ما فيها من المعاني والأحكام وما ترشد إليه من القيام بالله والعناية بطاعته وعبادته والحذر من مشابهة أعدائه والاستقامة على ما أمر به والصبر على ذلك. طريق أخرى هذا الحديث وعن ابن عباس في هذا نوعية الاستنام فإن قال قراءة السماء وقراءة الآيات وتوضع والشمس يستاك السنة هي يستاك عند الوضوء يستاك عند الصلاة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم طريق أخرى وفيه أيضا من الفوائد أن اللسان إذا قام عن يسار الإمام يكره وينقل إلى يمينه ولهذا أخذ من يمينه ونقله إلى اليمين فالواحد يقف على اليمين مع الإمام ولا يقف عن يساره ولكن عن يمينه فإذا كان المأمومين وقف خلفه وهكذا إذا كان أكثر من الإمام. طريق أخرى هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه قال أبو بكر لهذا الحديث عن الإمام لا عن الإمام لهذا الحديث لهذا الحديث نعم لهذا يقف بخالف بخالف الإمام طريق أخرى هذا الحديث عن عباس رضي الله عنه قال أبو بكر بن مردوي حدثنا محمد بن محمد نعم لا في الناس الإعادة حسب الاتفاق والمصابقة. نعم أحد عشر صلى أفضل أحد عشر صلى أكثر فلا لا لكن أفضل أحد عشر صلى أكثر مع الركود وعدم من العجلة والتدبر والتعقل وإن صلى 20 أو 30 أو 40 أو أكثر فلا لا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى ولم يحد الحد إذا خشي عن الصوف صلى ركعة واحد كل صلى كل قد صلى في رواية من صلى 11 في رواية من صلى 13 ثم فإن يكون هذا لأن بات عند خالف مرتين أو عند أن استمر في حسب ركعتين استحية فإن كان يستمر ركعتين خمسين ثم يصلي صلاة طويلة عليه الصلاة والسلام لكن عن بات حدث ركعتين أولين في بعض الروايات وفي بعض الروايات ذكرها رحمه الله. ويصلي ركعتين أولين القراءة نعم أقال القراءة وصلي ركعتين أولين يصلي واحدة ليس ركعة واحدة البقية من المزاج هي أجل صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله مع الطول ومع التدبر لكن هذا افضل الارجح والقيام والقدوه السبيل افضل لما فيه التدبر والتعقل. نعم نعم نعم يعني ثم غير القران نعم يقرا الله يقرا الله نعم وكيف يكون غيرها؟ نعم بدايه يقرا الله يقرا الله ترك القراءة يقع على فضله لا يقرأ من الوحدين الذي ذهب الحمد لله يستطيع من الوحدين قراءة أنت كان من الوحدين القراءة وإن قراءة الثنتين فلا بأس لأن أتحدث إلى ذلك لأن هذا عذرا بترك قبل اليدين لأن الحاجة إلى القراءة وأين يضع يديه؟ وأين يضع يديه؟ إلى هذا القراءة أنا صدق هكذا نعم.